من اللي بيقرأ منكم؟ ها؟ يتولى القراءة أحد؟ من ينتدب لها؟ تبدأ؟ لا تقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصبر. نعم.

وفي كتابه الجامع الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وقد أشار المقدم أن هذا شرح لكتاب الإيمان، وأعتبر إليكم وإليه، فلست أهلا للشرح، وإنما نتلمس خطى مشايخنا وعلمائنا، ومن أقربهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فإنه كان له تعليق على هذا الجامع الصحيح وعلى هذا الكتاب بجهة الخصوص، ولم يتصد للشرح، مع أن هذا التعليق لما تكرر وأعيد وأبدأ صار في خاتمته ومجموله كالشرح له، وإن كان عامة تعويله على فتح الباري للحافظ ابن حجر وعلى عمدة القاري للحافظ العيني. والمقصود أنه تعليق على هذا الجامع وعلى هذه الكتب بما يفتح الله عز وجل به، فمن طلب الشرح فليس هو عندي، وإنما هو تذاكر مع إخواني طلاب العلم في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل بإجماع المسلمين. نعم، بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ولجميع المسلمين، لا تصير حسود، عم بدعوتك المسلمين أجمعين. نعم. قال الإمام المصنف الإمام البخاري رحمه الله وجميع المسلمين: كتاب الإيمان، باب الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى. لا، وقال تعالى، أحسن الله إليكم، وقال تعالى: وزدناهم هدى. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا، وقوله تعالى، أحسن الله إليكم، نعم، وقوله تعالى: أيكم، وقوله عطفا على ما سبق، نعم، أحسن الله إليكم، وقوله تعالى: أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم، هذا الباب أول تبويبات الإمام البخاري في كتاب الإيمان، وكتاب الإيمان جاء بعد كتاب بدء الوحي، وذلك أن المصنفين الأوائل من العلماء يبدأون كتبهم بما يتعلق بالاعتقاد، الاعتقاد الحق، تقريرا له وتعويلا عليه، ثم بعد ذلك يبدأون بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، المسمات عند العلماء بالعبادات، ثم بالمعاملات. وهذه هي طريقة التصنيف المتقدمة مضى عليها الإمام البخاري ومثله مسلم في جامعه الصحيح وأبو داود في السنن، فإنه أفرد كتابا للسنة، وهكذا. لما تطور التأليف عند العلماء أفردوا للعقيدة كتبا مستقلة تقريرا لها وردا على المنحرفين فيها، وأفردوا للكتب كذلك، للفقه كذلك، كتبا مستقلة للتفسير. كل ذلك من التنوع في مناحي تصنيفهم بحسب مراحل سني أعمارهم وأزمانهم، ولا غضاضة في ذلك. والعلماء يبدأون بالعقيدة لأنها هي الأساس ينبني عليها صلاح العمل، وينبني عليها تحقق العلم الصحيح الذي يبنى عليه العمل المقبول. وفي العقيدة يبدأون بكتاب الإيمان. لما؟ لأن أعظم البدع وأشنعها التي طرأت على المسلمين هي البدع المتعلقة بالإيمان، إرجاء من المرجئة ووعيدا من الوعيدية الخوارج والمعتزلة. فيقررون اعتقاد المسلمين واعتقاد السلف بالأدلة، ولهذا يبدأون بكتاب الإيمان. البخاري ختم جامعه الصحيح بكتاب التوحيد، واشتمل على رد على المرجئة لكن في جملته على إثبات الأسماء والصفات وعبودية الله ووحدانيته. وهذا الباب قال فيه الإمام البخاري: باب الإيمان. الذي باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. ما هو الإيمان؟ وهل يزيد وينقص؟ وهذا هو الذي ظهر في الترجمة. وقوله وقول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، هذه عامة تبويبات البخاري. والإمام البخاري ظهر فقهه في جامعه الصحيح في مناحي، أعظمها التبويبات، فإنه يبوب التبويبات التي تدل على فقهه. ومن تبويباته ما حيرت العلماء في مناسبتها ووجهها، ومن فقهه في المنحى الثاني ما يريده في الباب من الأدلة على شرطه أو على ترجمته بغير شرط كما يأتي التنويه عنه، فقد يترجم بالباب في حديث ليس على شرطه لكنه صحيح في ذاته. ومن مناحي فقه المنحى الثالث حسن انتقائه للآيات القرآنية الدالة على مقصوده، وانتقائه للأحاديث النبوية المناسبة لترجمته. المنحى الرابع ما يريده من أقوال الصحابة رضي الله عنهم التي تدل على المقصود. المنحى الخامس ما يريده عقب الأبواب أحيانا وليس دائما في تفسيرها وبيانها. من مجموع ذلك وغيره يتضح فقه الإمام البخاري. ولهذا شابه الشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام البخاري بهذا الصنيع في كتابه الجليل ذائع الصيت، أشهر كتبه، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فشابه الإمام البخاري في هذا التصنيف في عرضه وفي طريقته وفي تبويبه. زاد الشيخ المجدد على طريقة الإمام البخاري بإيراده المسائل عقب أكثر أبوابه لا جميعها، ولهذا يقول فيه مسائل فيعدد. والمسائل هنا يعني أهم المستفاد من الأحكام والفوائد من هذا التبويب. ها هنا قال وقول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، ترجمه بحديث هو على شرطه وسيورده. والإيمان عند السلف هو تصديق مع الإقرار لا مجرد التصديق، ولهذا الإيمان يقابله إيش؟ الكفر، وليس يقابل الإيمان التكذيب. لو كان الإيمان هو التصديق فقط قابله التكذيب، وإنما الإيمان في اللغة يقابله الكفر. ولهذا قال الله جل وعلا عن إخوة يوسف في قصتهم المشهورة مع أخيهم لما قالوا معتذرين لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا. فهنا الإيمان بمعنى تصديق مع الإقرار، لا مجرد أن تصدقنا وهم أتوا بما يزعمون أنه دليل، أتوا بما يزعمون أنه دليل على أن يوسف أكله الذئب. قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فهو صدقهم ظاهرا لكن قلبه لم يطمئن ولم يقر بقولهم في الباطن، ولهذا قال بعدها بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وهذه ناحية مهمة في فهم الإيمان والرد على المخالفين فيه، أن الإيمان في اللغة ليس هو محض التصديق بل تصديق وزيادة إقرار، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فقد أجمع أهل السنة على أن الإيمان يقوم على خمسة أسس، فهو قول باللسان وأعظمها قول كلمة التوحيد، وهو اعتقاد بالقلب والجنان بما نطق به في لسانه، وهو عمل بالأركان في التكاليف فعلا وتركا، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وهذا القيد عند أهل السنة يميز مذهبهم عن الوعيدية، فإن الوعيدية من المعتزلة والخوارج قبلهم جعلوا الإيمان قولا واعتقادا وعملا لكن لا يزيد ولا ينقص. فالإيمان عندهم إذا ذهب بعضه ذهب جميعه، وإذا وجد بعضه وجد باقيه. ففارقهم أهل السنة بهذا القيد المعتبر أنه أي الإيمان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. أما مخالفوهم من المرجئة ضد الوعيدية فتباينوا جمهورهم على أن الإيمان في اللغة تصديق. جنحت الجهمية فقالت إن الإيمان في اللغة هو المعرفة، ويظهر فساد كل مذهب بنقيض الإيمان. فنقيض المعرفة عند المرجئة المحضة الجهمية هو الجهل، إذن المؤمن من عرف والكافر من جهل. في قول جمهور الكرام جمهور المرجئة من الأشاعرة وغيرهم أن الإيمان هو التصديق، فيكون الكفر التكذيب، ودخل فيه ما هو أعلى منه وهو الجحود. وألفت الانتباه الشريف إلى هذه المسألة لأنها ناحية منهجية وجوهرية في فهم الخلاف وفي وقوع من وقع فيه من المحسوبين على أهل السنة. فإن من حصر الكفر، انتبهوا لها يا طلاب العلم، من حصر الكفر بالتكذيب والجحود فقد قال بقول الأشاعرة المرجئة، درى أو لم يدري، أدرك أو لم يدرك. ولهذا في هذا الأصل العظيم المصطلحات مهمة، لأن لها مدلولها ولها لوازمها ومقتضاها. وهذه من مناحي الجهل الذريع في الأزمان المتأخرة، وهو تغيير المصطلحات وإحداث وابتداع مصطلحات جديدة يحصل عليها وبها الولاء والبراء. فمثلا من قال إن الإيمان في اللغة هو التصديق فقط اقتضى ذلك أن يكون الكفر هو التكذيب، والجحود تكذيب وزيادة، فحصر الكفر ها هنا بما قالته الأشاعرة، فوقع فيه بعض من تلحقهم الشرهة من حيث لا يدرون. مثال ثاني على التباين في المصطلحات ما يشتهر الآن في باب التصنيف من جهة أو في باب الحكم على المخالف من جهة ثانية، فإنهم إذا أبغضوه أو ناوؤوه سموه تكفيريا من التكفيريين، أو هذا قول التكفيريين، ودرج هذا وانتشر، زادته الوسائل المعاصرة ذيوعا وانتشارا. فإذا نظرنا إلى التكفيري والتكفيريين، مصطلح حادث في العقيدة ومصطلح حادث حتى في الفرق. المصطلح الصحيح هم الخوارج، وهم الذين أجمع العلماء على أنهم كفروا غيرهم بمطلق الذنب. فإحداث مصطلح بعد مصطلح ناشئ عن منازعات نفسية وذاتية ومذهبية، وربما أيضا لأجل أغراض أخرى من المصافحة والمحاصصة والتحزب، وهذا مبتدع، كما نص العلماء على ابتداع من قال إن الاسم هو هل هو المسمى أو غير المسمى، أو ابتداع من قال هل الإمام مخلوق ولا غير مخلوق، هذا من جنسها. ولهذا تأملوا، لا تجدون هذه الاصطلاحات في كلام العلماء المحققين، إنما تجدونها من يوظف المصطلح إلى مخالفه، وتشقيق المصطلحات وبناء الولاء والبراء عليها داخل في التجهيل، سواء كان جهلا مركبا أو جهلا بسيطا، لأغراض لا تخفى، منها المباغضة والمحاببة، المفاصلة والمواءمة. وابن القيم رحمه الله وأهل العلم نبهوا على هذا الملحظ، وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقرد بمذلة وهوان ثوب من الجهل المركب فوقه، ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. إذن الإيمان عند أهل السنة ما هو؟ هو في اللغة تصديق وإقرار، وقد أطال عليها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان الكبير، وذكر ذلك في الرد على من قال إن الإيمان هو التصديق من ثمانية أوجه، وهو في الاصطلاح على ما سمعتم يقوم الإيمان عند أهل السنة على خمسة أسس، فهو اعتقاد بالقلب والجنان، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ثم ذكر الإمام البخاري جملة من الآيات دلت على مضمون واحد، وهو أن الإيمان يزيد. لماذا بدأ ذلك في كتاب الإيمان من صحيحه؟ لأن هذه المسألة هي الفارقة الأولى، الأصل الأول الفارق بين أهل السنة ومخالفيهم وعيدية من الخوارج والمعتزلة أو مرجئة، أصل الإيمان هل يزيد أو لا يزيد؟ وبالتالي طردوا هذا القول أن الإيمان يزيد وينقص، ويأتي التنبيه على تحفظ بعض الأئمة كالإمام مالك وابن المبارك على مسألة ينقص، وقولهم بالتفاضل، وأن هذا في حقيقته يرجع إلى أمر لفظي لا حقيقي عقدي. فالمعتزلة والخوارج عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إذا وجد وجد جميعه، وإذا ذهب ذهب كله. عند المرجئة لا يزيد الإيمان ولا ينقص، فمن قال إنه معرفة كالجهمية مرجئة المحضة، المعرفة ما تنقل ما تزيد، والتصديق ما يزيد عند الأشاعرة، ومن قال إنه النطق فقط كالكرامية لا يزيد عندهم. فهذا أصل الخلاف بين أهل السنة والمرجئة، وسيأتي أنه في أصول ثلاثة، أولها أن الإيمان يزيد وينقص، الأصل الثاني أن الإيمان يتبعض، أن الإيمان يتبعض. الأصل الثالث أن العمل من الإيمان، لا كما تفلسف وأحدث بأنه شرط كمال أو شرط صحة أو أنه خارج عن ماهية الإيمان. العمل منه ما هو من الإيمان ركنا، ومنه ما هو من الإيمان شرطا، ومنه ما هو من الإيمان واجبا، ومنه ما هو من الإيمان مستحبا في باب الفعول وفي باب الترك. ولهذا أجمع وأطبق السلف على أن العمل من أين؟ من الإيمان، وأن تأخير العمل هو الإرجاء. تأخير العمل عن الإيمان سواء باسمه في الدنيا أو في حكمه في الآخرة هو الإرجاء من ذلك بحسبه. فما ساقه رحمه الله آيات دالة على أن الإيمان يزيد. سمي الإيمان إيمانا أو هدى أو برا أو تقوى، أنه يزيد بهذه الآيات. والشيء إذا زاد كان قبل زيادته أنقص منه بعد زيادته، إذا تضمنت الزيادة ضمنا القول بالنقص أنه ينقص. فالإيمان إذا زاد كان قبل زيادته أنقص منه بعد زيادته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. نعم. الحب والبغض من الإيمان، أي من لوازمه ومقتضياته. الحب في الله والبغض في الله. ويظهر في الحب في الله حلاوة الإيمان وبحبوحته وجنته في الدنيا. يجد ذلك من أحب في الله حقا في راحة قلبه وانشراح صدره وطمأنينته، في هذا الحب الذي هو من الإيمان. والبغض كذلك، إذا أبغض لله هذا من مقتضى إيمانه. كتب عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المشهور، عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أمية، ولم تطل مدة خلافته بل بقيت سنتان وأشهر، كانت مثالا وأنموذجا للخلافة الراشدة العادلة. وكتب إلى عدي بن أبي عدي. من عدي بن أبي عدي؟ هاي الأخوان مشهور من أهل الرواية، لأن عمال عمر بن عبد العزيز كان العلماء، هو اللي وليهم على الأعمال في النواحي، هو عدي بن أرطات. وكتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطات شوكة في حلق المرجئة، لأنه ذكر الإيمان بخصاله التي من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها نقص الإيمان من ذلك بحسبه، فقد ينقص أصله، وقد ينقص كماله الواجب، وقد ينقص كماله المستحب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. ما هو بحريص على الدنيا، وإلا مصاحبة الصالحين ومجالستهم هي زهرة الدنيا وهي روضتها، لكن ما أنا على صحبتكم يعني يا أهل الدنيا جملة بحريص. وهذا من حسن ظنه بربه وتمنيه لقاءه وتخففه من تبعة الخلافة. وله ابن عمر بن عبد العزيز مات في حياة أبيه، ما اسم ابنه؟ ها تفضل. اسمه عبد الملك. وقد وعظ الابن أباه لا سيما في مرض موت الابن في حياة أبيه. والحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب ترجمة لعبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، وكيف أنه ابن صالح نفع أباه في حياته بموعظته ونفع أباه بعد موته، وهي من لطائف ابن رجب رحمه الله، ليس حفيا بالتراجم إلا ما جعله ذيلا على طبقات الحافظ ابن أبي يعلى الحنابلة، لكنه ترجمة منفصلة لعبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. نعم، أحسن الله إليكم. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. من هو إبراهيم هذا؟ هذا واحد من زملائك في الحارة ولا في المدرسة؟ من هو إبراهيم عليه السلام؟ أي نعم، صلي وسلم عليه. أحسن الله إليكم. إذا جاء ذكر الأنبياء يصلى ويسلم عليهم ولو لم يكتب، هذا هو الأدب العلمي الذي أدبنا عليه علماؤنا، وإذا جاء ذكر الصحابة أيضا يترضى عليهم ولو لم يكتب. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ رضي الله عنه. نعم، في قول الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام، في الآيات من سورة البقرة في أوائل الجزء الثالث، قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. لا تظن وتفهم بالفهم المتبادر الساذج أن قلبه كان شاكا قبل الاطمئنان، حاشا ذلك الخليل، وإنما يطمئن قلبي يزداد بالإيمان ازديادا حتى يبلغ اليقين، وإلا إبراهيم يقر بالله وبقدرته ومؤمن بربه. وفي قوله أرني كيف تحيي الموتى ليس علامة على شكه، كما هو المذهب المشهور عند المعاصرين المتأثرين بديكارت في فلسفة الشك، والتي هي عمدة ما عليه المتفلسفة. لا، وتأثر بهؤلاء المتكلمون لما قالوا إن أول واجب هو الشك، ومنهم من قال إن أول واجب هو النظر، ومنهم من قال إن أول واجب هو القصد إلى النظر، وأول واجب أمر فطري هو إقرارك بربك ربا خالقا معبودا سبحانه وتعالى، لأن شواهد وحدانيته ودلائل ربوبيته أشهر من أن تذكر، بل هي أمر فطري، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه لا إله إلا هو. فقول إبراهيم الخليل ولكن ليطمئن قلبي يزداد إيمانا. هذا الخليل إبراهيم يستدل بدلائل الربوبية على كمال الإيمان. نحن في هذا الزمان شواهد الربوبية تكاثرت وتنوعت وتعددت، ركبنا السماء وركبنا المسرعات قطارا وسيارات وبواخر، وهي من تعليم الله لنا. هل زادت فينا معاني ربوبية الله ودلائلها؟ جاءت الوسائل في أيديكم، قربت لكم العالم شرقيه وغربيه، بعيده قاصيه ودانيه، هل زادت فينا معاني الربوبية في تعظيم الله سبحانه إذ هو المنعم بها، أو انشغلنا بالسبب وتركنا المسبب والأثر؟ هذا الظاهر. المخترعات، النعم تنوعت، كلها دلائل على شواهد ودلائل على وحدانية جل وعلا. هل زادت فينا إيمانا بالله، أو أنها باللفظ نشكر الله عليها لفظا والقلب في هذا في ملهى ومشغلة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نستدل بدلائل وحدانية الله على الإيمان به، وهذا أكثر ما جاء في القرآن في تقرير التوحيد، توحيد الله بالعبادة، من دلائل ربوبية الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد رحمه الله: شرع لكم من الدين، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. هذه تسمى عند العلماء بالمقطوعات، وهي كثيرة في البخاري، ينسب أقوالا إلى الصحابة رضي الله عنهم كمعاذ وابن مسعود وعمر وابن عمر رضي الله عن الجميع، وإلى من بعدهم من التابعين كمجاهد وعكرمة وغيرهم، من غير أن يسندها. تسمى هذه بالمقطوعات، والمقطوع غير المعلق. وش الفرق بينهما؟ ما الفرق بين المعلق والمقطوع؟ سم، هذا مرسل. نعم، أي غالب المقطوعات، بل كلها في غير أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، في أقوال الصحابة والتابعين، هذه تسمى بالمقطوعة. المعلقات ما يذكرها إما بسند قاصر، أو ما يذكرها مصدرا لها بالجزم وقال كذا، أو بصيغة التمريض ويروى ويذكر، وهذه غالبا تأتي في الأحاديث. غالب المقطوعات في غير الأحاديث، وإنما هي في أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم. في هذه الأقوال المنسوبة إلى هؤلاء الصحابة وإلى مجاهد تعزيز لهذا المنقول في الآيات أن الإيمان يزيد وينقص. هذه المنهجية والطريقة هي لسلكها الشيخ محمد في كتاب التوحيد، فينقل بعد الآيات والأحاديث من أقوال الصحابة والتابعين ما تفسر المدلول من هذه الأدلة، وهي المعبرة عند المعاصرين بفهمها بفهم السلف، وإلا الطريقة المصطلح عليها طريقة السلف، أي أنهم يعولون على المراد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأهل القرون المفضلة. نعم، أحسن الله إليكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. لا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: شرعة ومنهاجا. أحسن الله، لأن البخاري يختصر، حيث أن المكتوب لهم يظن فيهم عند البخاري وغيره أنهم من أهل القرآن. والآية: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم، أعدها. أحسن الله إليكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. نعم، هذا في الشرعة، لكل نبي شرعة ولكل نبي منهاج. الشرعة الشرائع، قال السبيل والسنة، سنة موسى وسنة عيسى وسنة محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، وهي شرائعهم، مع أنهم متفقون على أصل ما دعوا إليه، وهو توحيد الله بإفراده بالعبادة وحده دون ما شريك. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. هذا من باب ضرب المثل، أبونا واحد يعني ديننا واحد وهو الإسلام بالمعنى العام وهو التوحيد، أمهاتنا شتى شرائعنا وسننا وأحكامنا شتى، ولهذا تأتي أحكام مناقضة لما قبلها. في شريعة آدم يجوز أن ينكح الرجل أخته، بعد آدم ما يجوز هذا، بل هو من النكاح الباطل ومن الزنا الفاحش الذي يستحق عليه شدة العقوبة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا بما يناسب ويتناسب مع تشريع ربكم لكم في زمانكم وحالكم ومقامكم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب دعاؤكم إيمانكم، لقوله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. نعم، هذا الباب في تفسير قول الله جل وعلا: دعاؤكم. ما معناه في قوله جل وعلا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم؟ دعاؤكم هو الإيمان. والدعاء من تأمله وجده أبرز وأظهر مظاهر العبادة، بل عبر بالدعاء عن العبادة في مواضع. ففي آية الجن في قول الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والمراد فلا تعبدوا مع الله أحدا. وفي حديث النعمان ابن بشير ابن سعد رضي الله عنهما المخرج عند أهل السنن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، لأنه أجلى مظاهرها وأوضحها. أما حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وحسنه قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. ففيه ضعف من حيث الرواية له، لكن معناه صحيح. فمعنى مخ الشيء أي أصله، فيؤيده حديث النعمان ابن بشير. فهنا قال: إن الدعاء هو العبادة، لأنه أجلى مظاهرها. الدعاء ما هو باللسان فقط، باللسان مع القلب، ففيه عمل القلب وفيه عمل اللسان. ومن تأمل ضد الإيمان وهو الكفر والشرك يجد أن أبرز مظاهره الشرك في الدعوة. فإن أعظم مظاهر الشرك الملموسة قديما وحديثا الشرك في الدعوة. وذكر العلماء أن أصول الشرك أربعة، ومعنى أصولها، معنى أصولها أي أنها أكثرها اضطرادا واشتهارا، ترجع إليها المظاهر الأخرى. أولها شرك الدعوة، يدعو غير الله لجأ أو اضطرارا أو دعاء بغير لجأ ولا اضطرار، لأن الدعاء مبناه على من تعظمه، تقصد من تعظمه. النوع الثاني شرك النية والمقصد، يسمى عندهم بشرك الإرادة. النوع الثالث شرك الطاعة. النوع الرابع شرك المحبة، ومنهم من يقول شرك النذر والذبح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث متفق على صحته. ما المتفق على صحته يا ولدي؟ ما هو الحديث المتفق على صحته؟ ها؟ رواه البخاري في صحيحه، ورواه المسلم في إيش؟ في صحيحه. أحسنت. المتفق عليه هو ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من رواية صحابي واحد لمثن واحد، قد يتقارب وقد يأتي هذا بلفظ مقارب وهذا بلفظ مقارب. مثله حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجاه في الصحيحين وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا اللفظ المقارب. وهذا حديث عبد الله بن عمر كذلك، وهو من أحاديث الإسلام، وكان بعد فرض الحج. قال رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فجعلهما ركنا واحدا، لأنه قال بني الإسلام على خمس، تسمى مباني الإسلام، هي المصطلح عليها عند العلماء بأركان الإسلام. والذي حددها خمسا من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وها هنا لطيفة، أن الأعداد تأتي في الشريعة على ضربين: الضرب الأول عدد يراد منه التكثير، يسميه الأصوليون بأنه لا مفهوم له، يراد منه الكثرة، وهذا كثير، من شواهده الظاهرة استغفر لهم، قول الله جل وعلا في آية براءة: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. واشترون لو زاد النبي فاستغفر لهم 75 مرة يغفر لهم؟ طيب لو زاد فاستغفر لهم 700 مرة يغفر لهم؟ يغفر لهم؟ أنت يا ولدي. طيب لو استغفر لهم النبي 70,000,000 مرة يغفر لهم؟ لا. إذن هنا العدد وش المراد منه؟ التكثير، لا يراد منه حقيقة المعدود، وهذا معنى قول العلماء إنه لا مفهوم له. وتأتي أعداد، وهذه قليلة في موارد الأدلة، يراد منها حقيقة المعدود، من أشهرها إذا ذكر العدد ثم عدد المعدود بعدها، فقطعا المراد هنا المعدود. فقوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام، وهنا لم يسمي الفاعل تفخيما، من الذي بنى الإسلام على هذه؟ الله جل وعلا. هذا من تفخيم المقام، تفخيم المقال وتعظيمه. بني الإسلام على خمس، فذكر خمسا، العدد مراد ولا غير مراد؟ مراد قطعا، بقرينة أنه ذكر المعدود بعدها: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ليش ما فصلناها؟ لو فصلناها صارت 6، صح؟ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وهي المجمع عليها بأركان الإسلام ومبانيه العظام. والحديث في آخر بعثته عليه الصلاة والسلام. منين أخذناه أنه في آخر البعثة ما هو في أولها؟ من فرض الحج، فإن الحج لم يفرض على الصحيح إلا متى؟ ها؟ اللي يعرف يرفع يده. متى فرض الحج على الصحيح؟ سم في السنة 9. توافزون أخونا أنه فرض في 9؟ وش تقول؟ قبلها متى؟ وش دليلك؟ تفضل. في 8، وش الدليل؟ لا، ما أمره في 8، أمره في 9، لأن في 8 في ذي القعدة وفد عليه وفد عبد القيس. من أين جاءوا؟ منين جاءوا؟ من بريده ولا منين؟ يمن. جاءوا من هجر، من الأحساء، من البحرين، ولم يذكر لهم، وهم أول من وفد عليه، لم يذكر لهم فرض الحج في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، قال: وفد وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، لأنهم في هجر وهؤلاء في نجد والرسول في الحجاز في المدينة، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر به من وراءنا. قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، في رواية: توحد الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم، وتصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. الحج وينه؟ لم يفرض بعد. والصحيح أن الحج فرض في العام التاسع، ولهذا حج بالناس تلك السنة بأمر رسول الله من؟ أبو بكر رضي الله عنه، ثم أردف النبي بعده من؟ عليا يقرأ على الناس براءة، فندب أبو بكر مع علي أبا هريرة يعلنان بها في الموسم يقرآنها على الناس حتى ما يحج بعد ذلك العام مشرك. أمهلهم ربي 4 أشهر يسيحون في الأرض وخلاص. طيب، قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، نزلت متى؟ في العام الخامس في آخره. هل تعارض هذه فرض الحج؟ الجواب لا، فإن آية البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله، أمر بالإتمام لا أمر بالفرض والإنشاء، لا أمر بالفرض والإنشاء. فهذا حديث عظيم، حديث عمر، حديث ابن عمر في الإسلام، يؤيده حديث عمر في رواية مجيء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام للناس يعلمهم أمر دينهم، قال: أخبرني عن الإسلام، فذكر هذا الحديث بوجه آخر، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. وهذا أمر أظنه معلوم، إنما الشيء الذي يلفت الانتباه: ما مناسبة تبويب الإمام البخاري بهذا الباب في كتاب الإيمان؟ 1، 2، فعززنا بثالث. تفضل. يقول: لأن الأعمال من الإيمان. هذا جيد، لكن أظن البخاري أعمق شوي. تفضل. أحسنت، لأن الإسلام هو الإيمان عند الإطلاق، ولأن الإيمان هو الإسلام، متى يفترقان؟ إذا اجتمعا في نص واحد. ومنه القاعدة السلفية المشهورة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في نص واحد افترقا، وإذا افترقا ذكر أحدهما في نص واحد دخل فيه الثاني، أي اجتمعا. فالإسلام هنا هو الإيمان، هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام، فعند الاجتماع يكون الإيمان للمعاني الباطنة في أصوله الستة، والإسلام للمعاني والشعائر الظاهرة في أركانها الخمسة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم. حدثنا وقوله قد أفلح المؤمنون الآية. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. هذا التبويب لما ترجمه البخاري بقوله باب أمور الإيمان أي خصاله وشعائره ومظاهره وما يدل عليه، فالإيمان أمور عديدة كلها من الإيمان. وهذا الاستدلال استدلال السلف بالكتاب العزيز وبالسنة النبوية. فمن الكتاب العزيز آية الإيمان، ليس البر، والبر هنا بمعنى الإيمان، ليس البر بقول الله جل وعلا ليس البر من آمن بقوله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لأن الآية في سياق تحويل القبلة، ولكن البر أي الإيمان من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. كم ذكر من أصول الإيمان؟ خمسة. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين الآية. طيب وين باقي أصل من أصول الإيمان؟ وهو ماذا؟ الإيمان بالقدر. أين هو؟ ها يا زول، ها؟ لأن الإيمان بالقدر إيمان بأفعال الله، فدخل في الإيمان بالله. ولهذا يعبر بعض السلف بأركان الإيمان بالأصول الخمسة لهذه الآية في سورة البقرة. والأصول الخمسة غير أصول المعتزلة الخمسة، لا يغرون عليكم يلعبون عليكم، لابد من التبين والتبيين. فالإيمان بالقدر هو إيمان بفعل الله، ولهذا جاء في حديث ابن عمر عن عمر المتفق عليه قال الإيمان، لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام بل عليهما الصلاة والسلام قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. شوف ما أعاد الفعل تؤمن إلا مع القدر، اهتماما وتوكيدا، لأن القدر ما هو؟ أفعال الله سبحانه وتعالى. ثم قال وقول الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين عدد صفاتهم في أول السورة، الذين هم في صلاتهم خاشعون الآيات. فالإيمان له خصال: الخشوع في الصلاة، إيتاء الزكاة، حفظ الفروج. في حديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف هاهنا وقد ساقه في كتاب التوحيد مساقا آخر، ترى الإمام البخاري رحمه الله ما يمكن يسوق حديث بإسناد واحد، هذا من تفننه في الرواية. نعم المتن قد يأتي متن واحد، لكن سياقاته لماذا؟ بأسانيد مختلفة، دلالة على حفظه وعلى ضبطه وعلى تفننه في الرواية. هنا رواه من طريق عبد الله بن محمد وهو الجعفي في الغالب، وهو من أجل شيوخه، أكثر عوالي البخاري عوالي أحاديثه من طريق عبد الله بن محمد هذا وهو الجعفي، والبخاري جعفي أيضا مولاهم. قال النبي صلى الله عليه، قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وكم؟ ها عندكم في الرواية بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، فهنا جعل صلى الله عليه وسلم الإيمان شعبا، والبضع من الثلاثة إلى التسع، فجعلها أكثر من 60 شعبة. طيب، جاء في رواية أبي هريرة الأخرى في الصحيحين، وهذه الرواية بالمناسبة في الصحيحين أيضا، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هل هذا تناقض في الرواية؟ وش يحمل عليه هذا التنوع؟ وش رأيكم؟ لا مفهوم له. تفضل. لعلك تقف واقف حتى أسمع ما تقول. أوقف. لا، ليس من باب ذكر الأقل في دخوله في الأكثر، لأن العبرة هنا برواية لا بفهم الرواية والاستنباط منها. نعم. كيف ذلك؟ أحسنت، أحسن ما وجدت من جوابهم على اختلاف الروايات في هذا الحديث أن العدد هنا غير مراد، فذكر مرة الإيمان 64 ومرة الإيمان 74، مرة 64 ومرة 74، دلالة على أن العدد غير مراد، وأن المراد كثرة خصال وأمور وشعائر الإيمان. ومن مما يدل على ذلك أنه ذكر أعلاها وأدناها وذكر مظهر من مظاهرها، فدل على أن العدد غير مراد، وإنما مراد كثرة شعب الإيمان وخصاله وخلاله. أعلاها التوحيد لا إله إلا الله، والقول هنا يشمل قول القلب وعمله وقول اللسان ولوازم عمله بعد ذلك. وأدناها أي في أعين الناس إماطة الأذى من الطريق، الناس يستقلونها، لكن هي من الإيمان، مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على دابته فانتفضت حتى كادت تسقطه على قبرين، فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ألا إنه كبير. قوله ما يعذبان في كبير أي في أعين الناس، استهانة بهذين الذنبين وكثرة وقوعها فيهم، ألا إنه كبير. فليس هنا أن هذا أدنى شعب الإيمان بمعنى أنه أقلها، لا، لكن في عين الناس. ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان، فمن الحياء ما هو حياء من الله، وهو كمال الإيمان به وتوحيده، أعظم من الحياء من الناس. ولهذا انظر في العمل وانظر في التروك، إن كان باعثها الحياء من الناس فقط لا الحياء من الله، ما لك فيها عند الله شيء. فإن كان باعثها الحياء من الله توحيدا وخوفا وحبا ورجاء فهذا إيمان، ولو تبعها حياء من الناس به هذا التبع لا بالأصالة. فدل الحديث في هذا الباب على أن أمور الإيمان أمور وشعب، من أتى بها واستكملها استكمل الإيمان. والعلماء تفننوا في شعب الإيمان، وأشهر ما ألف فيها مؤلفان استقلالا: شعب الإيمان لمن؟ للحافظ الحليمي شيخ البيهقي، وهو مطبوع في 3 مجلدات، وشعب الإيمان لتلميذه الحافظ أبي بكر البيهقي المطبوع في 1 مجلد؟ أو ما طبع؟ هو مطبوع؟ بلكم ساكتين. نعم مطبوع. كم مجلد؟ أكثر. أي نعم. وهذا تفنن من العلماء في بيان هذه الشعب التي أجملها النبي عليه الصلاة والسلام، وابتنوها من الأدلة. واختصر القزويني شعب الإيمان للبيهقي في كتابه المختصر شعب الإيمان، مختصر شعب الإيمان، حتى نافت عنده على 90 شعبة، أي خصلة وعمل وخلة كلها من الإيمان. وفيها رد على المرجئة ورد على الوعيدية أن الإيمان منه خصال وشعب كلها تسمى إيمانا. نقف عند هذا الموضع، نفتح المجال للإخوان في ما عندهم من أسئلة، ونبي نحط خطة ونمشي عليها. كم سؤالا نأخذ؟ ثلاثة ولا خمسة؟ ثلاث. شيخنا يا من الجنة الشيخ ابن عثيمين يوم يدرسنا ما يقبل في الدرس إلا ثلاث أسئلة، وهو والله سلف راشد. فنأخذ الآن ثلاثة أسئلة حتى نترك المجال لكم بعدها لإدراك آخر ساعة في يوم الجمعة. نعم، أحد عنده شيء؟ تفضل. شيخنا أحسن الله إليك، من دخل في صلاة نوى بها نية واحدة ثم تذكر النية الأخرى، هل ينوي بها أم لا؟ نعم، يقول من دخل في صلاة نافلة ولا فرض؟ نافلة، لأنه إذا دخل في صلاة فرض نواها بنية لا يصح أن ينقلها إلى غيرها، تبطل الصلاة التي انتقل نيته عنها وتبطل الصلاة التي نواها في أثناء صلاته. دخل في نية في صلاة نفل نواها نية، هل له أن ينقلها أو ينوع فيها نية أخرى؟ لهم فيها قولان شهيران، الأول بعدم الجواز وهو الأظهر، والثاني بجوازه ما لم يفسد النية الأولى، والأول هو الأظهر. مثلا دخل المسجد ونوى بالركعتين صلاة قبل جلوسه، المصطلح عليها بتحية المسجد، يوم كبر وقرأ الفاتحة طرت عليه أنه توضأ، ثم طرأ عليه أنه يستخير، فالظاهر أنه لا تناله نية ركعتي الوضوء وصلاة الاستخارة. ما أما صلاة الاستخارة فإنه يدعو بآخرها، لأن الاستخارة ليس لها صلاة محدودة إلا أنها مطلقة، ركع ركعتين من غير الفريضة. أما ركعة الوضوء أو الراتبة القبلية فإنه ما دام أنه لم ينوها ابتداء فإنها لا يعتبر بهذه النية أن يعددها، والله أعلم. نعم، سم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل يجوز بغض المؤمن؟ بعضهم يقول إني أبغضه في الله، يقصد به المسلم، لخلاف دنيوي أو ديني. نعم، يجوز أن يبغض المسلم والمؤمن في الله إذا أتى ما أتى من المعصية، أتى بدعة غير مكفرة، أو أتى كبيرة غير مكفرة، أو أتى ذنبا صغيرا، فيبغضه لما أتى من هذا الأمر الذي ينقص إيمانه، ويحبه في الأمور الأخرى التي تتعلق فيها الإيمان. ولهذا المؤمن يحب ويبغض، وهو من اجتمعت فيه طاعة ومعصية وبر وفسوق. فإن كان الخلاف لأمر دنيوي وهو معتبر كان فيه هذا ظالما فيبغضه لهذا الأمر، فإن أبغضه لأمر دنيوي ليس فيه هو ظالم وإنما حظ نفس فلا علاقة لهذه بالإيمان، بل هذا منقص للإيمان، منقص للإيمان، قدم حظ نفسه على عبادة ربه بولاية المؤمن، والله أعلم. نعم، سم. لا، الخلفك. في ايش؟ اي نعم، يسأل اخونا عن ما جاء في الحديث في المنافقين بقوله صلى الله عليه وسلم، على قوله جل وعلا في آية براءة: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الحديث الثابت عند بعض أهل السنة والإمام أحمد: والله لو علمت أني أزيد على 70 فأستغفر لهم فيغفر لهم لزدت على 70. فدل على أن العدد ها هنا غير مراد، ولو استغفر مرات كثيرة لن يغفر لهم. نكتفي بهذا، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحق علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.